مستمعينا، بالحلقة الماضية من برنامج حكاية الفنون حكينا عن ظاهرة فنية بتجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، العازف اللي بياخدنا معه من أقصى الشرق لأقصى الغرب ليصنع بعزفه لوحة فسيفسائية بيرسم عليها صورة سوريا الجميلة، سوريا أوغاريت وماري. وبتتم للحلقة السابقة بصرني رحب بالفنان الموسيقي والأستاذ الأكاديمي وسام الشاعر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي، خلي لي ياكي. أستاذ وسام، الأسبوع الماضي مشبعنا أكيد، وعدنا المستمعين واليوم إن شاء الله هيك نقدر نغني قدر أنا وعدتك رابعة وكنت عند وعدي وشلت سفري بصراحة مشان أعمل المقابلة. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسام. الحلقة الماضية حكينا بداية عن امتلاكك للموهبة ومن بعد اهتمامك وشغفك وانتقالك من موسيقي هاوي إلى محترف ومبتكر عبر مراحل من الدراسة الأكاديمية لتكون أول عازف أكورديون أكاديمي في سوريا، ومن ضمن هالمراحل تأسيس وقيادة أوركسترا أوغاريت لموسيقى الشرق. هاي كتير ضروري نحكي عنه. هي لقلك شغلي، أوركسترا أوغاريت كانت فكرة فرقة أول شيء، كنا خمس أشخاص، وبعدين يعني كبرت الفرقة صارت أوركسترا، صار مشروع أوركسترا. عملنا كذا حفل بدار الأوبرا، تم تكريم أوركسترا أوغاريت، تشرفت أنه وكرمت الموسيقار الكبير فواز العلي الباحث الموسيقي والفيلسوف، لأنه له فضل على المنطقة، خرج أجيال كبيرة، عاصر كتير فنانين كبار بالموسيقى الكلاسيكية وبالموسيقى الشرقية. وكان معي وقتها بالأوركسترا الكونسرت ماستر، يعني اللي كان العازف الأول بالأوركسترا، شادي العلي ابنه. طبعا في كتير موسيقيين كانوا معي بالأوركسترا هنون، أنا صحيح قائد الأوركسترا بس كلهم رفقاتي يعني، ولكن هي الكل مميز، تمام، الكل مميز، كل واحد منهم هو قائد أوركسترا. يعني فيك تقولي يعني عندك كان الأستاذ كمال سكيكر عازف العود، عندك عمران عدرا عازف القانون، عندك جورج ضاوي عازف ناي، في أسماء الأستاذ الكبير طارق صالحي عازف الجيتار، الأستاذ إياد جناوي عازف البيانو، في عندك أسماء جورج طنوس كمان، رشيد هلال كمان، غطفان أدناوي كمان، يعني عازفين كمان هدول الوتريات، بتذكر التشيلو عماد مرسي. فأنا طبعا والإيقاع الأستاذ الكبير علي أحمد، والأستاذ مازن حمزة، والأستاذ وليد زيدو، فالأسماء إضافة للكورال. أنا هلا بدي أعدلك كل الأسماء، بدي أكيد رح أنسى حدا، فكلهم أصدقائي وكلهم رفقاتي. عملت المشروع الأوركسترا وقدمت كذا حفل بدار الأسد للثقافي والفنون، آخرها كان من السنة الماضية بتاريخ 28/4، قدمت قلت لك تم تكريم الموسيقار الكبير فواز العلي، وقدمت قطعة اسمها أوغاريت، كانت بداية البرنامج. وطلب مني المغني اللي قمت باستقباله أستاذ سامر أحمد، المغني المعروف له أغاني كتير تنبس مثل القصب وكذا أغنية معروفة بغنيها بالإذاعة، فكان هو النجم للحفل، فطلب مني كمان أنه إذا في مجال نعزف أوغاريت بالنهاية. فعزفتها بالبداية والنهاية ولقيت كتير إعجاب من الجمهور، بصراحة كان جمهور كبير كتير بدار الأوبرا بأنذاك، فهي تجربة كتير كبيرة. وبتمنى دائما، يعني عم يسألوني هلأ كمان بالجمهور وهيك والأصدقائي، أنه لا لازم لسه أوركسترا أوغاريت تابع، أكيد. فأنا أكيد في مشروع هلا قادم. مليون يعني. حضرتك يعني هذا العمل هو استمرار لخلينا نقول ذكرنا كمان المرة الماضية أجدادنا بالأساس من عنا طلعت الموسيقى، تمام. فكتير ضروري. أنا سميت القطعة أوغاريت، هلا بتسمعوا أكيد. أكيد هلا رح نسمعها. سميتها أوغاريت لأنه أوغاريت هي فيها أول نوتة موسيقية وجدت بالتاريخ، فكان سبب تسميتها بهي الاسم. Thank you. أستاذ وسام، فعلا شيء حلو كتير الشيء اللي سمعناه، شيء غريب مثل ما قلنا كمان المرة الماضية، مضطرين إنه ننوه ونقول إنه في غرابة بهي الآلة بهذا العزف، شيء حلو الفرق بين بمستوى العزف، يعني مثل ما قلت أنت تحت الهواء إنه مثل موج البحر. تماما. لا انا اقول لك شغله، هي القطعه هي مثل ما سمعنا انه في بدايتها سريعه وبترجع فيها هدوء، مثل موجه البحر اللي هايجي فجاه بتضرب بالشط، بصخور الشط او بالرمل، بتضرب بالشط وبتهدى. فإلى وقع يعني انا لما الفت القطعه مو والله لانه بس انا عندي اوركسترا او كريت رح اسميها هيك، انا الاسم معلق بذهني وانا عم الف. و هذا الشيء أعطاها نجاح أكبر. اكيد اكيد، وبصراحه يعني تعتمد هي القطعه الموسيقيه يعني، وحتى قائد الفرقه الوطنيه الاستاذ عدنان فتح الله بوجه له تحيه سمعه وقال لي هي القطعه لازم تنعمل سولو مع الاوركسترا الوطنيه، حلو. فقريبا ان شاء الله رح نعزفها أستاذ وسام، شو شعورك وأنت عم تنشر ثقافة سورية أصيلة عمرها آلاف السنين بأيادي شابة ومتجددة؟ اكيد هي مسؤوليه كبيره، لأنه مسؤولية كبيرة إنه أنت تنقلي تاريخ وتقومي بالتجديد فيه من يعني دون إضافة العنصر المتجدد مع تماما هالروح القديمة. تماما. يعني آلة الأكورديون أكيد ما أنا موجودة من آلاف السنين، وعزفت موسيقى أوغاريت إذا لاحظتي، تماما. مو القصة إنه والله أنا أجيب الناي بس تعزف لأنه هي آلة قديمة، هي أكيد شيء حلو، بس لا الآلات الجديدة يعني الموسيقى، لقلك شغلة، هي الموسيقى هي شيء مجرد تماما، يعني شيء محسوس وليس ملموس، فبنقله نقدر نلمس الإحساس لما ممكن أنا نسمع. بأي آلة جديدة، بس يفضل أنه تكون الآلة ما أنا إلكترونية مع أنه بس أنا اليوم بحترم عصر الآلات. الآلي، إيه عصر العفوان، يعني كل ما هو جديد التكنولوجيا، التطور، إيه بس الحداثة. إله وقع، الموسيقى الإلكترونية أكيد إلى وقع، في إلى وقع تاني يعني، ممكن أنا من خلال الموسيقى الإلكترونية أعمل مقدمة آفاق علمية، مسلسل آفاق علمية هو موسيقى إلكترونية يعني، هي موسيقى كيبورد. أها. طيب شو بدنا نسمع هلا؟ راح سمعك هلا قطعة من تأليفي هيك بطيئة يعني، فيها بطء، فيها نوع من الموسيقى الشرقية وفيها نوع من الموسيقى الغربية، أنا بحب دائما أعمل هذا هاي الدمج. النقلة يعني بين الشرق والغرب، خلينا نسمع. تمام. Thank you. فعلا الموسيقى بتلامس الروح، إن كانت بطيئة ولا سريعة أستاذ وسام، إن كانت بين الشرق وبين الغرب، فعلا منعيش حالة إنه الموسيقى أرقى وأسمى من كل الأمور الأخرى يعني، فشي كتير حلو. هون بيخلينا هالموضوع نرجع بالحديث عن آلة الأكورديون وعن المدارس. يعني اليوم أكيد في مدارس بالغناء بالموسيقى، حضرتك مدرس أكاديمي، فبدك تاخذنا معك هلأ بالرحلة الأكاديمية، ولكن مع أمثلة ما رح نستغنى أكيد بقى. أكيد راح أضرب لك أمثلة موسيقية وأعزفها عزف فوراً. لأقول لك شغلة، هلا بنبلش، إذا بنبلش بالشيء الموسيقى الكلاسيكية. هلا في عصر الباروك، عصر الباروك هو العصر الموسيقى الجادة، كان يعني مثل عملاق الباروك هو باخ، والكلام أنا بقول لك قبل 1750 ميلادي اللي هو تاريخ وفاة باخ، وكانت نهاية عصر الباروك بهي الحقبة. فأنت عم تحكي من مئات السنين، فهنن مطورين جدا بالموسيقى. النوتة موجودة عندهم، ابتكروا النوتة، ابتكروا البيانو المعدل، ابتكروا آلة الأورجن. فهنن كانوا بصراحة، وطبعا إذا بتجي على الحقب القديمة، آلة الأورجن هي موجودة من آلة فرعونية، يعني هي بالأصل أصولها ماشي، فطوروها. يعني نحن دائما عم نعطي والآخر يطور. أنا دائما أنا بقول لا لا، ليش لما نحن نكون عم نعطي ونحن اللي نطور؟ تماما، نحن تمام الأساس من عنا. دائما. بس انا هي الكلمه صرت انا صارت هي الكلمه بصراحه بتخليني يعني شوي هي بتكركبني، مسؤولية أصلا، ايه يعني انه ايه، واذا من عنا، يعني اذا من عنا لا انا لازم ما اطور، نكتفي إذا من عنا، ما نكتفي، هذا لا المقصد، لازم انا اطور. اذا طب شو فائده اذا انا الخام من عندي بس مو وغيري الصناعه، أخذ مو انا اللي عم وطوره. صنع؟ تماما تماما بعرف اذا الحديد من عندي بس الاخر عم يصنع السياره، شو الفائده؟ صحيح. فانا عم احكي لك بالموسيقى كانوا الغرب هني سباقين بهذا الموضوع. عصر الباروك هو العصر اللي بلشت فيه الموسيقى. انا في الف باخ كذا قطعه للباروك، وقطع كتير طبعا للاورجن كان يالف، والاكورديون هو عباره عن اورجن مصغر نفس الطريقه، عباره انابيب هوائيه جوا نفس الاله، السيستم. والهواء بيدخلها لما بفتح الاله بيدخل الهواء وبيعبر من خلاله، بيهتزوا الألسنة اللي الصوتية وبتهتز بيطلع الصوت. فأنا راح أعزف لك قطعة لعملاق الباروك باخ، ببين إنه فعلا هي القطعة مدى أهمية الموسيقى العملية عنا. هذا مثال، ما راح اعزف القطعه كلها. أكيد، ولكن مستمتعين نحن، فنحن أعطيناك المجال أكاديميا، ولكن فهو بدنا نسمع. عدة ألحان مع بعضها وهارموني كتير هذا، ومنه تطورت الموسيقى. منه اجت الموسيقى الكلاسيكية، العصر الكلاسيكي، ببلش موتسارت مثلا. انا عزفتها هلا مثل ما هي بالكلاسيك، رح تسمعيها مني هلا باسلوب تاني. في مقطع من المقاطع رح يبين فيه الايقاع مركب، مانو ايقاع بس رتم تم واحد. تق تق تق تم تق تق تق. لا رح يكون ايقاع مركب، هو ايقاع 21 على 16. هذا اللي دارس موسيقى بيعرف انه الايقاع هذا اعرج بيقولوا له وصعب كثير. رح اعزف مقطع منه بأسلوبي، وراح ببلش بالمقطع الأخير بطريقة تانية. ، يعني فعلا، ولو انه نحن مو من اصحاب الاختصاص، انا والمستمعين اللي هن مو من اصحاب الاختصاص، الا انه في فعلا متعه. الموسيقى فعلا شيء رائع، وفعلا هي غذاء للروح. بس استاذ وسام، يعني شيء صعب هالنقله اللي عم تنقلها. انا بالنسبه لي واضحه عندي حاله التماسك، بالنسبه لك التركيز، الانسجام، بنفس الوقت كمان مو سهل ان اكون منسجم ومركز بنفس الوقت. انت لا، الاثنين يعني، بس وماني قاعد على مسرح يعني. هلا بدك شوي تعذريني ويعذرني المستمع. تعذرنا انت، يمكن قعده المسرح اريح بالنسبه لك. اكيد، لانه غير ارتفاع الكرسي وغيره. بس بكل الاحوال يعني انه بتمنى المستمعين يعني يبحثوا عن طريق الانترنت. صار كتير سهل انه الموسيقى الكلاسيكيه لا تعني انه شيء اعتيادي، مثل والله هذا كلاسيكي يعني هلا لا. كلمه الكلاسيكي بتخلينا نعرف انه يلا عادي، نفسه هيدا اللي بنعرفه. لا لا. باي موضوع الموسيقى الكلاسيكيه تبدا من ابن موزارت، تبدا فيك موزارت، هايدن، بيتهوفن قبل ما يصير رومانتيك. يعني بيتهوفن لما الف القدر، لما الف سيمفونيه القدر، كانت وقتها نقلي من عصر العصر، يعني من عصر الكلاسيك لعصر الرومانسي. وجزء من بيتهوفن، موسيقى بيتهوفن كلاسيك، وجزء منها رومانسي. للباحث الموسيقي بتمنى المستمع يعني عن جد يبحث بهذا الموضوع، بيبين بيسمع السيمفونيات، بيسمع كتير عملاقة الموسيقى الغربية. أنا ما عم روج للموسيقى الغربية، لا تماما، ولكن احنا عم نحكي شيء واقع. سباقين لنا يعني. إذا بتلاحظي مثلا مصر، التجربة المصرية لما عملوا دار الأوبرا بمصر بعام 1870، بعتقد بهذاك التاريخ يعني بعهد الخديوي إسماعيل، فكان يعني كانوا هني سباقين حتى بدور الأوبرا. يعني هذا شيء فخر للعالم إنه نحن عنا 4 نماذج من الجلوس لأوركسترات العالم. النموذج في منهم النموذج المصري، نعم، للأوركسترات السيمفوني. هذا شيء بجوز المستمع ما بيعرفه، فهذا شيء منيح انه نحن سباقين كعرب يعني، ما مو انه ونحن لهلا عم نستفاد. يعني انا سافرت على مصر وعزفت بدار الاوبرا عده مرات بالاسكندريه وبالقاهره، واستفدت من التجربه معهم. حلو كتير. بس مثل ما ذكرت انه فعلا لو موسيقى معتادة وكلاسيكية، انما بتجي هون لمسة الفنان العازف مثل طبعاً. حضرتك هلا انت دخلت شيء جديد، هلا انا رح سمعك شيء بقى رومانتيك. العصر الرومانسي هو يعني فيك تقولي الجوات، انا اللي بعبر عن الجوات. فشوبان رح سمعك شيء لشوبان باعماق القلب، يعني شيء هيك حلو يعني، مو بس حزين يعني، شيء في فرح. ما بدنا يعني نحزن، بدنا نفرح. جزء منه راح اعزفها كلها يعني، لانه مشان ما عندنا كتير وقت. في المقطع الثاني Thank you. يعني لها صوت معزفتها يعلو على كاملة. صوت الموسيقى يسلم أكيد. على معزفتها كاملة. هذا ذا مينيت فالس، حولته من البيانو للأكورديون، وهذا شيء كتير صعب. أنا عم حول قطعة من البيانو للأكورديون، يعني ما عم أقدر دائما أجيب القطعة مثل ما هي مكتوبة محولة، عم اضطر أنا أحولها. فالحمد لله، يعني وقتها ساعدني بتحويلها الدكتور الكبير غزوان زركلي، اللي هو حلو. أشرف على اختصاصي كاختصاص أكورديون محدث في سوريا. كان الأستاذ غزوان، هو الدكتور غزوان زركلي، فخر كتير لسوريا تنتج أو تجيب هيك شخص، لأنه هو ما راح أقول إنه هو بروفيسور في معهد فرانز ليست بألمانيا، يعني هذا أهم معهد لتعليم البيانو بألمانيا، هو بروفيسور فيه. ولهلا موجود، يعني كمان بيجي على سوريا وبيعمل حفلات دار الأوبرا. كمان تخرجت أنا على إيد الأنسي علا قرجولي، عزفت أنا شيء من أستور بياتسولا التانجو، راح سمعك شيء من التانجو. كمان بوجه له تحية كبيرة للأنسي علا قرجولي اللي تم تخرجي على إيده من المعهد العالي. فعزفت وقتها شيء من تانجو من أستور بياتسولا، راح سمعك إياه. نسمع. شيء كتير حلو فعلا، ما عم تخلي لي كلام أستاذ وسام. كمان هاي القطعة قدمتها، كمان قدمتها بالتخرج، ساعدني فيها قبل بسنة من تقديمي إلى الدكتور غزوان زركلي بالتوزيع، له فضل كتير كبير علي بهالموضوع. حلو كتير. هاي من الأعمال طبعا أكيد لك أعمال كتير. أوسونسياس اسم أرجنتيني، مثل التلاشي أو يعني الذهاب أو الغياب، هيك معنى العمل. وتلاحظي فعلا هذا من مدرسة التانجو الجديد، يعني التانجو هو إذا رح سمعك التانجو الكلاسيكي اللي هو بتسمعي، هذا التانجو الكلاسيكي اللي بيعزفوه رصين، يعني حركته رصينة. بياتزولا هو عملاق التانجو بالأرجنتين، علما أنه هو من أصول إيطالية، وكان له قصة، يعني كانوا أهله كانوا بحارين، فإجوا استقروا بالأرجنتين وله قصة بياتزولا. شوف دائما القدر يلعب دور، أنه هو بأحد الرحلات هو كان يعزف باندونيون، درس عند طالبه لرخمينينوف، رخمانينوف الروسي، فدرس باندونيون عنده عند طالبه أحد طلاب رخمانينوف. كان بالأرجنتين فدرس عنده آلة الباندونيون، اللي هي فيها مثل آلة، هي آلة أكورديون لكن غير، يعني اختلاف أزرار من بالمظهر. اليمين واليسار، اختلاف بالمظهر ولكن نفس الصوت. يعني في يعني شيء بسيط اختلاف بالصوت. حتى أنا صرت على الأكورديون بما أني ما بعرف أعزف على الباندونيون، بس فينا نقول من نفس العائلة. عائلة أكورديون طبعا نفس الشيء، فصرت انا بجيب اللكنه تبع الباندونيون. يعني حتى انا الارجنتينيين في منهم يعني شهدوا لي بهي القصه بصراحه، عزف مع عازف ارجنتيني راول دي بلاسيو، اهم موسيقي بهي الحقبه، بحقبه السبعينات الثمانينات كان اهم موسيقي، عزفت معه من تقريبا من 4 سنين او 5 سنين، عزفت معه كذا حفل وشاركت معه هي. ف يعني وقتها قال لي انت على الاكورديون عم تعمل باندونيون نظامي، يعني عم تعمل الصوت تبع الباندونيون عم ينجاب نظام. فانا يعني شوي هيك يعني تعمقت بهذا الموضوع، فحتى لقبوني بياتولا العرب، يعني انه حلو. هون بسوريا اكيد انا اكيد ماني مثل بياتولا، يعني ما بيجي شيء عنده، بس انه كمان يعني الحمد لله الله عم يوفقني لاني انا عم اجتهد بالموسيقى، تماما مثل بالموسيقى ما قلنا انه ما عم بس والله اللي تلميذ اعطوني اياه انه دائم. ايه لا دائما ايه تماما. قلت لك انا بالحلقه الماضيه قلت لك انه الموسيقى دائما، مو بس الموسيقى، اي شيء، الشاعر بأي والموسيقي مجال تماما. الفنان الدرامي الطبيب، أي واحد ما لازم يوقف عند الحد اللي بيعرفه، بس لازم دائما يستمر يبحث. لا لك شغلي، أستور بياتسولا قصته رائعة، يعني هو مو بس قصة موسيقي، قصة انكتب حكاية عنه. ولد عام 1921 وسافر بعد فترة عن طريق أهله بحارين، هني سافروا من إيطاليا وصلوا على الأرجنتين، تعلم الباندونيون هاي الآلة لحاله عند يعني طالب رخمانينوف كان يعزف بيانو وبيعزف باندونيون بنفس الوقت، لأنه هو من أصول روسية. فالآلة الباندونيون هي آلة بتعرف استخدموها بالموسيقى الشعبية كتير بهذيك المناطق بين روسيا وبين الأرجنتين، بين حتى بأفريقيا تستخدم. فإنه تعلم هاي الآلة وبلش يعزف تانجوات اللي بيعزفوها بالأرجنتين. فبأحد الحفلات كان هو بده يسافر يطلع على أمريكا مع طيارة كلها موسيقيين، أبوه ما خلاه يسافر على أمريكا، كان صغير بالعمر، راح الطيارة اللي سافرت هبطت كلها بالمحيط يعني شوف إلا بياتزولا اللي ما سافر بسبب أبوه. فأحيانا دائما القدر بيلعب دور. بعدين بياتزولا ألف موسيقى التانجو، يعني نقل التانجو من الموسيقى الشارع إلى العالمية. يعني موسيقى الليبر تانجو راح سمعك إياها تعزفها أوركسترات بالعالم. تخيلنا رقصة ايه تمام التانجو ايه هلا. وبعدين لحنين مع بعض، يعني حلو. لحن اساسي ولحن مرافق بيصيروا هيك. وهلا كمان اذا بدك كمان نسمع مع الاوركسترا السيمفوني الوطني، عزفت عدة مرات انا وقدمت بالمرات اللي عزفت فيها قدمت شيء من التانجو، ان كان مع المايسترو ميساك باكبادوريان، مع المايسترو اندريه معلولي، مع المايسترو ارمينوهي سيمونيان، كمان بوجه لهم كلهم تحيه، عزفت معهم، كان هذا شرف كثير كبير لي انه اعزف 4 مرات مع الاوركسترا السيمفوني الوطني سولو، حلو. وانا ماني عازف، يعني انا عازف سولو، يعني بتلاقي احيانا العازف مثلا بيعزف مره سولو مع الاوركسترا السيمفوني، يعني هذا شيء كتير كبير، فانه 4 مرات عزفت سولو مع الاوركسترا السيمفوني هذا معناته شيء هذا دليل لسيفي نجاح كتير كبير، اكيد دليل تماما. نجاح ودليل ثقتهم فيني، يعني ثقه كل اللي عم يقودوا، مو بس يعني الاستاذ ميساك، وكان الاستاذ اندري معلولي، المدام ارمينوهي، الكلهم، يعني معناته هدول انه واثقين بالموسيقى اللي عم يقدموها وسام لإلهم. وقدمت عدة مرات، وفي قدمت ليبرتانجو، قدمت حتى مع المايسترو أندري معلولي عمل من توزيعي هو لأستور بياتسولا، التيما اللي يعني هو مكتوب للبيانو والأكورديون، وزعته لفيل هارموني أوركسترا كاملة، فبنسمعه هو الخريف في بوينس آيريس من توزيع أنا، يعني أنا وقتها وزعته. شكرا. نسمعه أكيد. حلو كتير أستاذ وسام، فعلا عم نندهش يعني ونحن عم نسمع كل معزوفة، إن كانت من تأليفك وإن كان حتى اللي عم تعزف. يعني ما خليت لنا كلام، كنت عم تحكي قبل شوي عن المدارس، خلينا نتابع فيها. هلا لقلك شغلي، انا من خلال الحفل اللي قدمته اول امبارح الخميس بمشتل حلو، كان كتير يعني الحمد لله، يعني الله هيك وفقني بمغار الضويات. كمان هذا يعني شيء كان كتير جميل بحياتي، انه قدمت مدارس الاكورديون بافتتاح بالمغارة. مهرجان مشتل حلو، مهرجان دلبت مشتل حلو الخامس الثقافي. بالافتتاح كنت انا يوم كامل، يعني يوم كامل لوسام، فهذا ثقة كبير كتير فيني انه يعني اقدم يوم الي. بيطلع لنا يوم كامل أستاذ وسام. يعني بس كمان هي مسؤولية، يعني تماما. انه اقدم هيك مدارس لآلة موسيقية ضمن حفل كامل مدته ساعة ونص. فالحمد لله لقيت كتير تجاوب من الجمهور، حتى صار في هيك بعض الأغاني اللي عزفتها، كمان في طلبوا مني انه كوني عزفت مع السيدة فيروز لفترة انه طويلة، بدنا نسمع، انه بدنا نسمع ما شيء نحن بعد وسمع. شوي كمان رح نسمع، بس اكيد حنكمل اكيد بالمدارس ومن اكيد. بعدها هلا انا ننتقل. راح مثلا بيجي على الفالس، سامعك مثلا شيء فالس بقى ببلش بقى باختصاص الاكورديون. انا زمان هلا سمعنا شوي باروك، شوي كلاسيك، شوي رومانتيك، هلا نسمع شوي من مدرسة التانجو، راح اسمع فالس. الفالس مثلا انه عندك الفالس الاعتيادي، مثل نسمع مثلا انا لهلا هذا الفالس، فالس الحب اسمه، لهلا بعزفه حسينا هيك بهيك إحساس لهلا وأنت عم تعزف. انا بعزفه، هذا العلموني اياه انا اخواتي هذا الفالس بصراحه حلو. بصغري. لهلا انا ما بعزفه بطريقه اكاديميه، بعزفه بالباصات نفسها اللي كنت اعزفها بصغري. عامل شي يعني هلا اذا بقلبك بسمعه واحد اعزف اكورديون، بيقول شو عم لا يعزف ما هيدا؟ بقى ما راح اعزفه مثل مرة اعزفها بالباصات اللي مثل ما هي مكتوبة، عم اعزفها بالباصات، عم اتذكر اخواتي كيف كانوا يعلموني اياها. هلا الباصات مو نقلت كلها لنا صح، هاي الذكرى، بس هي حالة الجزء حلوة، اللي ولكن مثل يحق ما بدي يعني لما كنت هيك. للموسيقي هو هلا يترك بيحق، بس لمسته، انا هيك يحط تذكرت طفولتي. ذكرياته. ف عشنا هلا معك أكيد هاي الفالس، الطفولة. هذا الفالس مثلا اللي سمعناه هذا الفالس العادي. في بقى الفالس اللي المطور، انت عزفته انا بامسية طرطوس انديفيرانس، سمعي مي مينور. Thank you. اسسنا ما كثير اليوم. ظابط. بس استاذ وسام، يعني انت عم تعطي فكره اليوم، اليوم انت ما عم تعطي محاضره، انما عم تعطينا فكره، عم أعطي فكرة بس اكيد يعني عن المدارس. فنحن بنتشكرك، بس فعلا عم تاخذنا معك، يعني عم تعيشنا كانه بتحس عم بتزور بلدان، عم تعبر تمام. بحور تماما بالموسيقى اللي عم تعزفها هلا. تمام. هلا لاقول لك شغله بقى، في شيء عندك بقى عندك الايقاع اللي فيه الشيء السريع، مثلا انت عندك مثل اللي بقى بيجي بالفلكلور بقى الروسي، حلو هيدا. الفالس، في فالسات روسي، راح اسمعك الفالس الروسي، عزفته انا باحد الامسيات واخذ تكريم من السفاره الروسيه، يعني مشكوره مساتم سيد السفير، يعني كان تكريم كبير. هلا في تكريمين بال 2015 وبال اي تماما، 2017 من هذا السفاره الروسيه، بال2015 وقتها تكرمت من قبل الوفد الثقافي للسفاره الروسيه، ومؤخرا ايضا المشاركه بالعيد الوطني لروسيا تماما بدعوه من تماما هذه كانت السفاره دعوه رسميه 11/6/2017. للسيد السفير الروسي. انا بوجه له كثير تحيه وبتشكره على اهتمامه على ثقته، قديش مهم انه هالتكريم انا سوري بهالفتره وشارك استاذ؟ بالعيد الوطني، يعني هي شغله كبيره بصراحه، انه اعزف موسيقتهم، يعني هي كانت نوع من الثقه الكبيره انه انت عم تعزف موسيقى وطننا، يعني مثل هلا اذا جبت واحد روسي قلت وعزف له عزف سوري. يا مال الشام، يعني يا مثلا الله. هذا شيء كتير صعب، لو ما أكيد. فعلا ماني جايب اللكنه او الهنج مستحيل يخلوني وأنت اعزف. لازم تعيش فعلا ايوه كانت هالإحساس معي حتى يعني تقدر. معي اساتذه روس عم معي بالفرقه، يعني مو انه لحالي، بس قدمت قطعه لحالي هي اسمها اوتشي تشورنيه، يعني العيون الكحلاء، كحلاء. قدمتها هي أستاذ وسام. سمعنا المعزوفة اللي هي بعنوان العيون الكحلاء، تماما، ما هيك؟ العيون الكحلاء او السود، العيون حتى الكحلاء أو السود. في بدنا سواد نروح لكان بالعين. للعيون السود هلا ونسمع. شو العيون بدك السود تبع سمعنا؟ عبد الحليم حافظ، إيه؟ ليش بتاخذيني لا؟ هلا على الفرع على مصر خلينا، تبع ما عم نقول الموسيقى بتاخذنا. Thank you. النقلة. تمام. نقلتيني من قارة لقارة، بس هذا الشيء كتير حلو. معناتها قديش هلا بيخلي الواحد انه يعمل ربط. هلا انت لحالك كمستمعة قلتي لي انه هلا انت عم تسمعني العيون الكحلاء بالطريقة الروسية، يعني العملاقة العمالقة الروس قديشون يعني الروس، انت بتعرفي تشايكوفسكي ما راح نقول مثلا غير انه أكيد. رخمانينوف، في كتير مؤلفين يعني، بس تماما. انت عم تقولي لي انه هلا عنا خدني فورا. عمالقة عرب. طبعا اكيد الموسيقى الشرقية هي موسيقى صعبة، وما بنقدر ما انا نقلعها. سهلة، انا هلا بيجي عازف غربي بده يستعرض انا فورا بعزف له شرقي، بخليه فورا يوقف، يعني لا يمكن يقدر يعني تنحني، وشيء صعب ينحني أمامك، عفوا يعني. انا بنحني مثل ما انا بنحني على ينحني لموسيقته هو. تمام. اجباري. فبس اللي بيفرقنا نحن كموسيقيين سوريين عن اي ناس ثانيين او اي موسيقيين اخرين، نحن خام. انا كموسيقي بقدر اعزف، هلا عزفت الروسي والباروك والكلاسيك، ولو كان بقول لك 90% ماشي 90% منهم، بس بعزف موسيقى انا اكيد 100%، بس هو الغربي لا يمكن يعزف الموسيقى الشرقيه العربيه تماما. ب 20% او 25% 50%، معلش لا يمكن يعزفها 90%. هذا فخر احنا لنا أكيد. بيفرقنا، انا مثلا طلعت لبرا ومثلت سوريا برا عزفت كلاسيك، يعني مو بس موسيقى سورية، وعزفت موسيقى سورية وعزفت يعني في كتير قطع، يعني مو بس انه عزفت اغاني. حتى لك شغلي الموسيقى المصرية، هي المصريين سباقين انه كانوا اغنية ام كلثوم مثلا بتسبق موسيقى فيها نص ساعة خلينا نسمع شيء. مثلا. حلو كتير يعني اليوم فعلا هيك. هلا عزفنا لأم كلثوم، راح اعزف شيء عملاق فريد الأطرش نسمع اللي فخر لسوريا انه تنجب هيك واحد. أكيد. Thank you. يعني ما عم تخلينا نكتفي استاذ وسام، كل شيء احلى من اللي قبله فعلا، في تميز واضح. تمام. خليني اقول باناملك، يعني انا اليوم الي شرف اني انا عم بسمع وشوف بنفس الوقت، عم تمام، حاورك، عم شوف وأنا إلي فعلا الشرف هالحاله أكيد. اللي ذكرتها المره الماضيه، انه ضروري العازف يلبس الآلي، انت فعلا لابسها شكلا ومضمونا، حتى نلحق، يعني الوقت عم يمشي وحتى نلحق نحكي اكثر. يعني دائما الفكره بتولد بخيال الشخص قبل ما تتجسد على الواقع، شو ما كان، ان كان عالم، مخترع، فنان. بالنسبة لك حضرتك أول من ساهم بإدخال آلة الأكورديون بالموسيقى التصويرية بسوريا بمسلسلات مختلفة، قلم حمراء، 24 قيراط، لو غدا نلتقي، شهر زمان، عابرو الضباب، وظروف غامضة، وغيرهم كتار أكيد، ولكن ما ملحق نذكرهم كلهم. كيف شكرا. ولدت الفكرة ببالك وقديش لقيت رواج؟ هلا لك شغله، الفكره ولدت انه كان المخرج حاتم علي حكى مع الاستاذ زياد الريماوي وساله انه بدي موسيقى يلعب فيها الاكورديون دور البطولي. ممكن يلعب الأكورديون ايه دور لعب البطل. فيها لقلم حمراء، مسلسل قلم حمراء، مسلسل كامل يعني 30 حلقه، لعب الاكورديون دور البطوله كموسيقى. وكان الاستاذ زياد الريماوي وقتها الف يعني كجزء تيمات، مهم لا ينفصل أبدا كان عن أي عنصر آخر. حتى بمسلسل 24 قيراط، حتى بظروف غامضة، في مسلسل تاني اسمه فتة العبيد، في كذا موسيقى مسلسل، بس هذا المسلسل بالذات كان الأكورديون بارز فيه. يعني حتى بأحد الأمسيات مع أستاذ زياد الريماوي اللي أنا بتربطني فيه صداقة رائعة، وهو من أسرة فنية، يعني ألف موسيقى بتناسب فعلا، بتناسب آلة الأكورديون، يعني بتناسبه كفالس، يعني ألف موسيقى فالس للأكورديون بحاكي موسيقى تصويرية سورية، تخيلي. وربط، عمل ربط بين الموسيقى كنوعية كواليتي صوت غربي يدخل بالموسيقى بصلب قصة شرقية، حلو حتى قصة المسلسل قصة عن الواقع الراهن. تماما. ف بتلاحظي انه حتى بداية الموسيقى، بداية الشارة هي اكورديون. انا عزفتها بأحد الامسيات معه بدار الاوبرا، حتى قدمناها هلا، خلينا حتى نسمعه ونكمل ب 2/8 حديثنا. حكى معي من فترة، ب 2/8 بده ياني كمان اعزف معه بدار الاوبرا كضيف، يعني انا اعزف كعازف، هو بيستقبل عازفين سولو مع الفرقة تبعه، فرقة كبيرة كتير بتضم تقريبا شي 100 عازف، بده ياني اعزف سولو لمدة يعني 3 4 قطع يمكن سولو اكورديون، وبيقدم العازف بطريقة فنية رائعة وبطريقة راقية مثله، بوجه له تحية كتير كبيرة. نسمع الشارع. فعلا استاذ وسام، يعني اليوم ان كنا عم نحضر او عم نسمع، الموسيقى التصويريه كتير مهمه وبتعمل هيك حاله شد للمشاهد، يعني انه هو عم بيشوف نفس الوقت بفوت بالحدث بالمسلسل، يعني الموسيقى يمكن بتخدم بهي الطريقه، اني انا بفوت بكل مشاعري، بكل تفكيري، بكل احساسي مع الشيء اللي عم شاهده انا. تماما، اكيد اكيد. انا لهيك على فكره بعزف انواع من الموسيقى، بهتم كثير بالموسيقى الفلكلورية، يعني أنا شوي سمعنا الروسي، بدنا نسمع سمعنا سوري المصري، لكان. سمعنا حتى سمعنا هلا السوري شيء من من من فريد الأطرش كمان، بس كمان في الكلور سوريا بتضم أطياف عديدة. خلينا مثلا نسمع الموسيقى شيء. الشركسية، هي الشركسنة موجودين بسوريا وهن بيهتموا كتير بالأكورديون، يعني عندهم اياه الأكورديون هي الآلة الأولى بموسيقتهم. حتى أنا بأحد الأمسيات عزفت لهم وإجا تكريم من الجمعية الشركسية، مشكورين جدا إنه كرموني وهيك. فراح أعزف شيء من موسيقتهم، هي بتتألف إلى أنماط معينة، وإلى أنا فايت كتير بهالقصص، وعندي أصدقاء كتير عازفين أكورديون شراكس إن كان جوا البلد ولا خارج البلد. راح أسمعك شيء، حتى في شيء بيلامس الروح، في قطعة اسمها سيدوناي، يعني كتير هيك بطيئة وحلوة. بطيئة فيها حزن، بيعزفوها بالأحزان، بس في قطع عندهم هي في عبارة الفرح. في بالفرح. أستاذ وسام، الحلقة الماضية حكينا أنه عزفت مع أهم المغنيين والموسيقيين إن كان عرب أو غرب، يعني كعرب خلينا نقول وديع الصافي، زياد الرحباني، جوليا بطرس، سامي كلارك، ميشيل فاضل، سمير يزبك، مروان محفوظ، لياس الرحباني وجوزيف عزار، ودائما بنقوله غيرهم كتار، يعني ما شاء الله في عندك بتجربتك كتير كتير، خلينا نقول إن كان مشاركات، إن كان شيء مبتكر، إن كان تأليفك، إن كان أي شيء عم تعمله، في عندك موسوعة اليوم قدرت أنت توصل لها، ولسه يبدو بعدك مكمل، يعني يبدو هي بداية، هيك عم حس المرة إن الماضية شاء الله. واليوم، أنه نتمنى لك أكيد الحمد لله، توفيق بداية موفقة. أكيد. يعني نعم. قديش حلو ومهم أنه نتألق ونتميز ونوقف قدام العمالقة، قديش حلو اليوم بهال، خليني أقول لك، اليوم نحن عم نعيش حالة حرب، أكيد يمكن أثرت، مو يمكن، أكيد نحن عم أثرت نعيش فيني حاليا كتار، نهاية الحرب، أكيد إن شاء الله يا رب نهاية الحرب. قريبا النصر، بس الفكرة أنه عم نعيش الحرب، عم نعيش الألم، بس رغم هيك مستمرين أكيد، والموسيقى أكبر دليل، اليوم صوت الموسيقى عم يعلى على صوت رصاص، بجهودك وجهود كل الموسيقيين السوريين أكيد، خلينا نذكر إن كان حتى بالجوانب الأخرى بالحياة، بس قديش هالموضوع بحملك أنت مسؤولية إلى جانب فخرك أنك أنت أمام هالعمالقة. هلا لك مثل ما قلتي فعلا، كل ما نجح الواحد كل ما كبرت مسؤوليته. يعني انا ما يعني هلا بعد لازم يكون بعد 5 سنين وسام احسن من هلا بدرجات موسيقيا، يعني لازم انه احقق موسيقى، يعني كل انا ليك بقسم كل 5 سنين إلي شيء بحياتي، يعني كل 5 سنين انا بعد بحس 5 سنين بتقول شو بعد حققت الخطه بال5؟ الخمسيه. هلا يعني انت انا في خطه خمسيه، لا بتراجع حالك انه حققت بال5، شو حققت بال5 سنين ايه اللي تماما، مضت؟ لا براجع حالي، ولازم انا خلال 5 سنين، لا بعد 5 سنين شو لازم صار. حنلتقى فيك ان شاء الله بعد خمس لا سنين اكيد قبل رح نضل نلتقى باذن رب العالمين، لا حتى نعرف شو عملت بال5 سنين اللي غبت فيهم والاذاعه عنا. امواج، يعني انا يعني الى هيك وقع عندي كوني انا ابن طرطوس بالاخير. اكيد فاكيد ان شاء الله هيك الله، وبدعوات الاهل والناس المحبين انه دائما رب العالمين يوفقني لحتى اقدر كفي رسالة. انا قلت لك هي رسالة، انا ما سافرت برا سوريا، ما استقريت خارج القطر، لا لا، لحبي للوطن بالبداية بالدرجة الأولى، رغم كل يعني الإغراءات اللي صارت لي كموسيقي مهم، صارت لي كتير فرص بصراحة وما سافرت، بالعكس ثم انضل بسوريا. وسبب تاني إني عملت صف الأكورديون بمعهد صلح الوادي، صار في أطفال عم تعزف موسيقى عالمية، عم أهل هلا لناس، لأطفال يتخرج جيل عازفين الأكورديون اللي هن يصيروا يوما ما أهم مني بكتير. الشغلات اللي ما قدرت أنا اعملها أعزفها أو يعملها هو حققها هنن. لأنه أنا ما صار لي اللي صار لهم، يعني أنا ما كان صاير لي أستاذ بصغري أستاذ أكورديون مختص يعلمون اللي عم علمون إياه هلا أنا، حلو. فهمت كيف؟ فبتمنى من هالجيل اللي طالع من طلابي يستمروا بهي الآلة ويستمروا، وكل الموسيقيين يتعلموا وكل الناس تتعلم موسيقى، لازم يكون في بكل مدرسة كورال وفرقة موسيقية. نتمنى فعلا يكون إيه. هذا الشيء ويتعزز ونشهد هاي الحالة. خلينا نسمع يا قصص عم تكتب أسامينا. أكيد هي تحية لسيدة جوليا بطرس اللي فيها اللي مع عدة مشاركات، يعني كمان تجربة مميزة تمام. بالنسبة أكيد إلك. أكيد أكيد. يعني اليوم خليتنا نقول عظمة على عظمة على عظمة. بدنا نشكرك كتير أكيد، ولكن بدنا نرجع قبل ما نختم نستذكر أنه بالحلقة الماضية حكينا عن تجربتك مع سيدي فيروز، وأنه من بداية تجربتك معه من 10 سنين امتلأت بطاقة إلى اليوم، ودايما لما تعزف لفيروز وللرحابني بتحضر هاي الطاقة، طاقة السيدي فيروز. وحتى بمرة من المرات انطلب منك تعمل سولو كامل مع سيدي فيروز. إيه. أكيد هي تجربة كتير حلوة وشرف كبير لك، ونحن يعني كمان فخورين فيك أستاذ وسام. أنت اليوم ابن سوريا، أنك أنت وصلت لهيدا الحمد لله. التميز. بس شو بدك تذكر لنا ولو كمان سريعا وباختصار عن بعض الأعمال؟ هلا والله هو باختصار ما بعرف إذا بقدر، بس يعني كان نحاول. في أغنية اسمها بعدنا لسيدي فيروز، عزفت سولو أكورديون مع، يعني كان الأغنية هي حوار بين الأكورديون وسيدي فيروز، يعني بهي الأغنية في كتير أغاني عزفتها، وفي هو الأكورديون بيلعب دور أساسي تلك بأغاني كتير. عندك في أمل كمان كان سولو فيها، تعاولا تجي، حمرا سطيحاتك، كذا، في كذا كتير أغاني يعني بيلعب الأكورديون دور أساسي فيها، نسبة كبيرة من الأغاني، مو إنه حتى دائما يبدو كانت تقول لي حاضر بدور علي البطل صوت وين ما الأكورديون، حضر تقول له هيدا. مهندس صوت بدي أسمع الأكورديون لما بيكون عند قدامها أجهزة الصوت بدها تسمع الأكورديون كتير عالي، لأنه هي كتير بتحب الصوت العالي، يعني هي فعلا الأكورديون مرتبط بتاريخ سيدي فيروز من الأول وللحظة يعني. فكان أغنية بعدنا كان في حوار بين الأكورديون وبين سيدي فيروز، فأنا يعني أحس حالي فعلا أنه هذا مثل حلم، أني عم حاور سيدي فيروز بموسيقى أنا عم أعزفها. بعدنا تلهو على التلال في هدهة الليالي في سفحنا العرزان يرف سحري الغصون وساحة الأظلال في سجوها طيب حنون أرضنا هنا وربعنا وحيث همنا وانتشينا سحرها لنا وحلمنا فإن رحلنا ومضينا بعدنا من يقصد الكرون يقصد الكرون من يملأ السلام يملأ السلام من يقف الدوام. يعني ما في كلام بعد السيدة فيروز أكيد، وحتى الأكورديون اليوم اللي فعلا أستاذ وسام أخذ دور البطل وين ما حضر، شيء كتير حلو الشيء اللي سمعنا وشيء كتير حلو بالنسبة لألك. أيضا في أعمال ممكن آخر حفلة كنت حضرتك موجود مع السيدة فيروز؟ أكيد أنا مو بس آخر حفلة، في كتير حفلات قبل، بس لقلك شغلي آخر حفلة سويتها السيدة فيروز الله يمد عمره ويخلي لها الصوت، يعني شو شهادتي قدام يعني ما اكيد ما لها قيمه شهادتي، بس انه يعني حدا اشتغل معها يعني لمست صوتها بشكل مباشر يعني شغله كبيره. اخر عمل عزفناه مع السيده فيروز بحفل ب 23 ديسمبر ب 2011 كان اخر حفل عملته، عملنا وقت 5 حفلات كان آخرهم ب 23 ديسمبر بال 2011، عملنا 5 حفلات وقتها بلبنان على مسرح البلاتية، وكان آخر شيء غنت الكريسماس فغنت ليلة عيد، هي كنت أنا أعزفها بصغري، يعني إنه تخيل حالي كلنا خلقنا وعينا عليها، كنت يعني صحيح لحن غربي ولكن الكلمات عربية، وبتأديها سيدي فيروز هي أفضل حدا أداها بالعالم بصراحة. فكنت أعزفها أنا بصغري مع، يعني أنه تخيل حالي أنه أنا فعلا عم أعزف مع سيد فيروز بهي الأغنية، ففعلا كان ختام الحفل هو ليلة عيد، وكان آخر نوطين يعني طلبت وقتها انه لما تقول ليلة عيد الاخرانية يكون الاكورديون عم يجاوبها، بترجع هي والاكورديون مع الاوركسترا بيختموا، بيكون اخر نوتات انعزفت هي لهي اللحظة هي مع صوت العملاقة والعظيمة فيروز، كان صوت اكورديوني. فانا بالنسبة لي يعني انه اعزف اخر كم نوتة مع السيدة فيروز انا بالنسبة لي قيمة كبيرة كبيرة فنية. ليلة عيد ليلة عيد ليلة ليلة أستاذ وسام، يعني للأسف الوقت عم يخلص، قرب يخلص، ولكن بدنا نرجعك بعد ما سمعنا ليلة عيد. كلنا رجعنا أكيد أنا والمستمعين للطفولة، فعلا من لما وعينا للدني بليلة العيد. حسرا السيدة فيروز هي اللي بتحسسنا هذا الإحساس وجو طبعا. العيد. يعني معك حق أنت بالنسبة لإحساسك، لأنه أنا شفت المرة الماضية واليوم أنه دائما لما نحكي عن السيدة فيروز أنت في حالي فعلا بتنتابك. فمن شان هيك بدنا نسمع شيء، خلينا نقول للرحابني إذا مو لإلها، شيء تسمعنا إياه، ما بعرف، على ذوقك. طيب، في أغنية اسمها تعالوا لا تيجي، أكيد إلها بنعرفها. ذكرى كبيرة بحياتي. لمست روحنا اليوم بهي الفترة اللي قضيناها معك أستاذ وسام. بفتكر العايش حزن فأكيد لمسته، العايش فرح فأكيد لمسته، مع أنه أكيد نتمنى نحن الكل يكون عايش فرح، ونتمنى الحزن ما يطول بقلوب الناس فعلا، ونتمنى صوت الموسيقى يعلى فوق صوت الرصاص أكيد بفضلك، وهيدا الشيء اللي أنت يبدو عم بتوصله لطلابك مثل ما ذكرته، بفضل كل الموسيقيين اليوم السوريين، هدول بيهمونا أولا أكيد. يعني خلص الحكي، خلص الوقت، شو بتحب تقول أستاذ وسام؟ بحب أقول إنه لازم حجار الوطن تتزين بالورود قريبا كاملة. إن شاء الله. أنا هذا اللي بتمناه، لأنه بعد ما أغلب أحجار الوطن شربت من دماء شهدائنا الأبرار، لازم تطلع الورود، ولازم تتزين بقى بالورود كل حجار الوطن. هذا أمنية كل سوري على فكرة، مو بس أمنيتي. صحيح. ما في حدا من سوريا ما إله شهيد، ما حدا من كل مناطق سوريا. فهذه أمنية، إنه ترجع الورود تكون مزينة حجار هالوطن، وحاج بكفي بقى قتل وتدمير، بكفي حاج. إن شاء الله يا رب قريبا. يعني شو بدنا نقول، أكيد نحن دعائنا بالنصر القريب وبهمة أبطالنا، أبطال الجيش أكيد العربي السوري، بنوجه لهم تحية أكيد من القلب. أستاذ وسام، يعني كنت ولا زلت وإن شاء الله بتبقى وفي للموسيقى، لأساتذتك ولسوريا أكيد، ونتمنى لك التميز والتوفيق. ومثل ما شاركت بكتير مهرجانات حول العالم وعزفت على أهم المسارح بالعالم مع أهم المغنيين اللي كانوا عرب أو عالميين أو يعني خلينا نقول سوريين عرب عالميين، فنحن نتمنى لك المزيد من التألق ونشوفك يا رب مو بس بعد 5 سنين، باعتبار كل 5 سنين عندك نقلة، نشوفك منور أكثر وأكثر ومزداد تألق. نتشكرك بالختام أكيد الفنان الموسيقي والأستاذ الأكاديمي وسام الشاعر، شكرا لك. شكرا لاستضافتك إلي رابعة، شكرا كثير لإذاعة أمواج ولمحافظة طرطوس لاستضافتها إلي بهي الفترة. مثل ما قلت لك هيدي مش غنية، هيدي بس تحية وبس. بتمنى نختم بهي الكلمات لسيدي فيروز، هي الكلمات الموجهة لكل جندي سوري قاتل بهالوطن وخارج الوطن لإعلاء كلمة سوريا والنصر الأكيد بإذن رب العالمين. إن شاء الله يا رب. Bless.